بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل وعلا أن يغفر لأموات المسلمين وأن يتغمدهم برحمته. ونخص بها في هذه الأيام فضيلة سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. نسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه في هذه الحياة الدنيا واقيا له من عذابه يوم القيامة، وأن يجمعنا وإياكم وإياه في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بين يدي الدرس يا إخوة كلمة، بين يدي الدرس هذه الكلمة المختصرة عن خصلة قبيحة يقع فيها كثير من الناس، وقد أعدها غير واحد من أهل العلم من كبائر الذنوب. هذه الخصلة قد يتعمدها الإنسان وقد يغفل عنها، لكنه يقع فيها من غير قصد. ومعلوم يا إخوة أن المعاصي إذا كانت من كبائر الذنوب تغفر بالتوبة، عند علماء السنة تغفر بالتوبة، وقد يغفرها الله عز وجل لمن يشاء. أما عند الخوارج والمعتزلة فصاحب الكبيرة مخلد في النار، وهذا ليس من معتقد أهل السنة. معتقد أهل السنة أن من مات على المعصية لا يشرك بالله عز وجل شيئا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه ثم أخرجه من النار، وإن شاء عفى عنه ابتداء، لأن الله عز وجل صاحب العفو. هذه الخصلة ما هي؟ الغيبة. الغيبة، وما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، يعني إذا ذكرته بأمر بصفة يكرهها وبأمر لا يحبه فهذه غيبة، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: يا رسول الله، إن كان فيه ما نقول، يعني كان في الشخص الذي نغتابه ما نقول، قال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة المحرمة تنقسم إلى قسمين: غيبة العلماء وغيبة عامة الناس. وأخطرها وأشنعها وأشرها غيبة العلماء. قال بعض أهل العلم: غيبة العلماء أو الوقوع في أعراض العلماء، يعني من وقع في عرض العلماء ابتلي قبل موته بأحد أمرين أو كليهما. ما هما؟ قالوا: غفلة القلب وميتة السوء. غفلة القلب وميتة السوء، نعوذ بالله من ذلك. فالذي يقع في أعراض أهل العلم يعاقب بهذه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: لحوم العلماء مسمومة، يعني سم والعياذ بالله، والسم قاتل. وغيبة عامة الناس، وهذه أيضا محرمة كبيرة من كبائر الذنوب، لكنها دون الأولى. إذن الغيبة محرمة، ودل على تحريمها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن هذه الآية نص: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والتحريم هنا يؤخذ من الآية من وجهين: الوجه الأول النهي الصريح، والنهي الصريح الأصل فيه التحريم، والثاني أن الله عز وجل شبه غيبة المسلم لأخيه بأكل لحمه ميتا، فكما أن لحمه عليه ميتا حرام عليك، فكذا عرضه حيا حراما عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال في خطبته في حجة الوداع أمام جمع غفير من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. والنصوص كثيرة في هذا الباب، وقد أجمع العلماء على تحريم النميمة، تحريم الغيبة، وعدها كثير منهم من كبائر الذنوب لما يترتب عليها من المفاسد العظيمة، فهي تفرق بين تورث العداوة بين المسلمين، وتفرق بين الأب وابنه، وبين الابن وأبيه، وبين الصديق وصديقه، وبين الزوجين، مفاسد عظيمة تترتب على الغيبة لا يعلمها إلا الله. هذه كلمة مختصرة بين يدي الدرس، وننتقل إلى الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث عظيم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما اختصه الله جل وعلا به، وذكر أن الله اختصه بخمس خصال، بخمسة أمور. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت. من المعطي؟ المعطي من هو؟ الله عز وجل. والمعطى من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيت خمسا، خمس محصورة، لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأمة، يعني هذه الخمس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، أمة الإجابة. الأولى: نصرت بالرعب مسيرة شهر. والنصر معروف، التسلط على الأعداء والظهور عليهم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، هذا الثاني، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن الباب في باب بكتاب الطهارة. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل، نعم، فأي قال: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، و جعلت لي نعم ويعطيت الشفاعة أعطيت الشفاعة والمراد بذلك الشفاعة العظمى وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. أعيد الحديث يا زياد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. طيب هذا هو الحديث ومعانيه ولله الحمد واضحة معاني الألفاظ الحديث واضحة لكن اسمعوا ما تضمنه الحديث من الأحكام الفقهية. من هذه الأحكام الفقهية أن الله عز وجل أو مشروعية التفضيل بين الأنبياء في الخصائص لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل على غيره من الأنبياء بهذه الخمس والتفضيل بين الأنبياء أمر منصوص عليه في القرآن قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وهذا واضح. فإن قيل ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تفضلوني على الأنبياء أو لا تفضلوني على يونس بن متى فهذا يقتضي أنه لا تفضيل بين الأنبياء. نقول يا إخوة التفضيل بين الأنبياء ينقسم إلى قسمين إذا كان التفضيل على سبيل المفاخرة يعني يقول نبي أفضل من نبيك لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة يقول نبي أفضل من نبيك وهذا لا يجوز لأن هذا على سبيل المفاخرة والتفضيل هنا يستلزم انتقاص المفضول أو المفضل عليه وانتقاص الأنبياء لا يجوز محرم بل كفر والعياذ بالله. فالتفضيل المفاضلة بين الأنبياء على سبيل المفاخرة هذا هو المحرم. الثاني التفضيل بين الأنبياء بما فضلهم الله عز وجل به وهذا جائز بنص هذا الحديث ونص الآية التي سمعتم. فنبينا عليه الصلاة والسلام فضل على غيره من الأنبياء بهذه الخمس وإبراهيم عليه السلام أيضا فضل على غيره بأمور كثيرة وكذا نوح وموسى وعيسى إلى آخره. ومن هذه الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله على أعدائه مسيرة شهر يعني ألقى الرعب في قلوب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبعد عنهم مسافة شهر. ولا شك أن إلقاء الرعب في أعداء في قلوب أعداء المسلمين في قلوب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من أعظم أنواع النصر لأن من ألقي في قلبه الرعب لا يمكن أن تثبت له قدم سيفر من المعركة. إذن نصرت بالرعب مسيرة شهر. طيب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الأمر لأمته؟ نعم الذين يعملون بشرعه لهم هذا الأمر لأنه عليه الصلاة والسلام إنما فضل بذلك بالدين فضل بهذا الأمر بالدين دين الإسلام فمن كان على هذا الدين فإنه يحصل له هذا الفضل. نصرت بالرعب مسيرة شهر. طيب ومن هذه الأحكام أن الله عز وجل خص هذه الأمة بأن جعل الأرض كلها لها مسجدا وتربتها طهورا، وهذا الأمر خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة. أعني أنك إذا أدركتك الصلاة في أي مكان تصلي، الأرض لك مسجد وطهورة، إذا لم يكن عندك ماء تتيمم وتصلي تتيمم، وهذا هو الشاهد، قال جعلت الأرض مسجدا وطهورة يعني تربتها طهورة. ومن هذه الأحكام أن التربة أو أن الأرض أيا كان نوعها جعلت مسجدا لأمة محمد وطهورا أيا كان نوعها، سواء كانت رملية أو ترابية أو صخرية، جعلت تربة جعلت هذه الأرض مسجدا وطهورا لهذه الأمة. وكانت الأمم السابقة لا تصلي إلا إذا وصلت إلى المكان الذي يصلى فيه، يعني المسجد المعد لذلك حتى لو فات الوقت، ولا تتطهر حتى تجد الماء. فالله عز وجل خص هذه الأمة بهذا الأمر، الأرض مسجد تصلي فيها أينما أدركتك الصلاة، وكذلك الأرض طهور يتطهر بها من لم يجد الماء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، طيب والمرأة؟ المرأة مثل الرجل أو تختلف؟ نعم، وكذا المرأة أيما امرأة أدركتها الصلاة فلتصلي كالرجل تماما، لأن القاعدة عندنا في الإسلام يا إخوة أن ما ورد في حق الرجل من الأحكام فالمرأة مثله في ذلك إلا أن يخرجها دليل. وكذا لو خص الله عز وجل المرأة بحكم شرعي فالرجل مثلها في هذا الأمر إلا إذا وجد دليل يخرج الرجل من هذا العموم أو من هذا الاختصاص، فالرجل والمرأة سواء في ذلك. ومن أحكام التي دل عليها الحديث اشتراط الوقت أو وجوب الصلاة في الوقت لمن أدركه الوقت، وجوب أداء الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر شرعي. طيب إذا لم يجد الماء إلا بعد خروج الوقت ماذا يفعل؟ وإذا لم يجد الماء إلا بعد خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي. طيب تفريع على هذا، عرفنا أنه إذا أدركه الوقت ولا ماء يصلي، يتيمم ويصلي حتى لو وجد الماء بعد، حتى لو غلب على ظنه أنه سيجد الماء بعد خروج الوقت لقوله أيما رجل أدركته الصلاة يعني أدركه وقت الصلاة فليصلي. طيب لو كان الجمعة، لو أن رجلا أتى إلى الجمعة ولم يجد الماء، وإذا ذهب يتوضى خرج وقت الجمعة، هل يتيمم ويصلي؟ نعم يتوضى ويصلي، لأن الجمعة لا تقضى، الجمعة لا تقضى، والوقت شرط لدخول الصلاة يعني لأداء الصلاة، الوقت شرط لأداء الصلاة في هذا الوقت، فيتيمم ويصلي، لأن الله عز وجل جعل التيمم بدلا عن الماء. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث حل الغنائم لهذه الأمة، أو اختصاص الأمة بحل الغنائم، اختصاص هذه الأمة بحل الغنائم. والغنائم ما هي؟ جمع غنيمة، وهي التي حصل عليها المسلمون بالقتال مع الكفار أو ما في حكم القتال، يعني غنيمة حصلت لهم بقتال الكفار أو ما هو في حكمه، فإنها خاصة لهذه الأمة لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب، وكانت الأمم السابقة لا تحل لها الغنائم، يعني الغنيمة محرمة على الأمة السابقة، وكانت الأمم السابقة إذا غنمت غنيمة من الجهاد تجمع الغنيمة في مكان واحد ثم تنزل نار من السماء فتحرقها، لكن الله عز وجل تفضلا منه وإحسانا وجودا ويعني بيانا لمكانة هذه الأمة أحل لها الغنائم دون غيرها من الأمم السالفة، دون غيرها من الأمم السالفة. طيب، لماذا حرمت الغنائم على الأمم السابقة وحلت لنا؟ قال بعض أهل العلم: لعل الأمر يعني يتعلق بالنية، فالأمم السابقة حرمت عليهم الغنائم لئلا تكون النية مشتركة، النية لإعلاء كلمة الله وللحصول على المال، لأنهم إذا علموا أن الغنائم لم تحل لهم كانت النية خالصة للقتال فقط للجهاد. أما هذه الأمة فالله عز وجل تفضل عليها وعفى عن اشتراك النية، فجاز لهم أي لهذه الأمة أن يقاتل المقاتل والنية مشتركة بين إعلاء كلمة الله وبين الحصول على المال. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة يا إخوة في اللغة الشفاعة ضد الوتر، وهي الزوج، فالاثنان شفع والواحد وتر، والأربعة شفع والثلاثة وتر، والخمسة وتر، والستة شفع، وهكذا. وفي الاصطلاح التوسط للغير في جلب نفع له أو دفع ضر عنه، التوسط للغير في جلب نفع له أو دفع ضر عنه. الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة أقسام، وشفاعة عامة. شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيها لغيره. الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في الأمة لينصرفوا من الموقف، من موقف الحشر. الناس يا إخوة، لا إله إلا الله، الناس يا إخوة يوم القيامة إذا خرجوا من قبورهم، لأن الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة أن الناس يبعثون يوم القيامة وهو الحق الذي لا غيره، وأنهم يخرجون من قبورهم يوم القيامة بالصعقة واحدة أو بنفخة في الصور مرة واحدة، ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، كلهم يقومون من القبور الناس يجتمعون الرجال والنساء كلهم في صعيد واحد حفاة عراة، يعني غير منتعلين وغير مكتسين، حفاة عراة لا إله إلا الله. الرجال والنساء سواء، نعم. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، استغربت يعني كيف الناس يجتمعون رجالا ونساء في صعيد واحد حفاة عراة، استغربت. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، لكن الموقف أعظم من ذلك يا عائشة. قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. كل إنسان مشغول بنفسه يا إخوان، كل إنسان مشغول بنفسه يقول نفسي. هؤلاء يجتمعون في هذا الصعيد وتدنو الشمس من الرؤوس قدر شبر أو قدر ذراع، ويلاقون من الخوف والهلع والهوان والمشقة والتعب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى أن العرق يا إخوة من شدة الحرارة. أنتم الآن الشمس تبعد عنا، نحن الآن في أيام الصيف، الشمس كم تبعد عنا؟ كم تبعد عن الأرض الشمس؟ تبعد ملايين الملايين من الأميال، أليس كذلك؟ ونحن ما نتحمل حرها الآن، لكن يوم القيامة تقرب والناس يلجمهم العرق، حسب كل حسب أعماله، منهم من يصل العرق إلى قدميه، ومنهم من يصل العرق إلى منتصف ساقيه، ومنهم من يغمره العرق يغطيه تغطية كاملة، كل حسب عمله. يلاقون في هذا الموقف شدة، ثم ماذا يفعلون؟ يعني يتعبون جدا جدا، يتعبون في هذا المكان، ويلهمهم الله تعالى أن يذهبوا إلى الأنبياء، يستشفعون بالأنبياء. هذه الشفاعة في الانصراف من الموقف فقط، يذهبون إلى الأنبياء، إلى آدم فيعتذر، يطلبون من الشفاعة فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر، وكل يعتذر، وإلى عيسى ما يعتذر، لكنه يحيلهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، كل الأنبياء يعتذرون، كل يقول نفسي. يوم ترونها، ها من يكمل؟ تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لا إله. في هذا الموقف يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش، يسجد تحت العرش ويقول يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام، فيقول الله له ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الأمة في الانصراف من هذا المكان، من هذا الموقف، ينصرفون بس من هذا الموقف، إلى الآن باقي طريق، باقي الصراط، فينصرفون من هذا الموقف ويجتازون على الصراط. الصراط يا إخوة أدق من الشعر وأحد من السيف، يجتاز من اجتاز أصحاب الأعمال الصالحة، وكلهم في السرعة على هذا الصراط، كل على حسب عمله، ومنهم من تختطف الكلاليب التي نصبت على الصراط ويسقط ويكردس في النار، وأصحاب الأعمال ينجون، أصحاب الأعمال الصالحة، ويقفون على القنطرة، قنطرة بين الجنة والنار، ويأتي الكلام عليها بعد ذلك. هذه الشفاعة في الانصراف من الموقف. الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، يشفع في عمه أبي طالب ويخفف عنه العذاب، لأنه كانت له أيادي بيضاء في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدعوة، فيشفع فيه عليه الصلاة والسلام، ويكون في ضحضاح من النار أبو طالب، ينتعل بنعلين من النار يغلي منهما دماغه، هذا أضع يعني أخف أهل النار تعذيبا، يعني منتعل بنعلين ومن النار ويغلي دماغه غليان، هذا أخف أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والعلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا من هذا الحديث ولولا أنا، قالوا يجوز إضافة السبب إلى مسببه حتى ولو لم يقول لولا الله عز وجل، يجوز أن يضاف السبب إلى المسبب لأمر من الأمور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لولا أنا. الحمد لله. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل المعاصي، يشفع في أهل المعاصي يعني الذين كانت معاصيهم دون الكفر في دخول الجنة، أو وشفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منها. الشفاعة العامة، الشفاعة في الناس إذا أوقفوا على القنطرة، القنطرة بين الجنة والنار، الشفاعة التي تكون على القنطرة إذا وقف، إذا نجا من نجا باجتياز الصراط وقفوا على لا إله إلا الله. لأن الجنة يا إخوة ما يدخلها إلا إنسان طاهر، ما يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا ولا ولا في قلبه شيء من الغش، ولا من الحقد، ولا من الغل. يوقفون على القنطرة فيشفع في هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين في دخول الجنة. اللهم ادخلنا في شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا من فضلك العظيم، اللهم لا تحرمنا من فضلك العظيم. إذن قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت الشفاعة، المراد به الشفاعة العظمى في الانصراف من الموقف، موقف الحساب. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا عليه الصلاة والسلام، بعث إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فرسالته عليه الصلاة والسلام اختلفت عن رسالة الأنبياء السابقين بأنه بعث إلى الثقلين عامة، الجن والإنس، الجن والإنس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو مبعوث إلى الجن والإنس عليه الصلاة والسلام. والأنبياء قبل كانوا يبعثون، كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ولهذا نجد أن في العصر الواحد نبيين، نجد أن في العصر الواحد نبيين كإبراهيم ولوط، لأنه يبعث كل نبي إلى أمته خاصة، إلى أمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته خاتمة الرسائل، خاتمة الرسالات، كانت رسالته خاتمة الرسالات، ورسالته عامة أيضا، عامة للثقلين الجن والإنس. طيب، ويشكل على هذا رسالة نوح عليه السلام، لأن نوح ورد أنه بعث إلى أهل الأرض كافة. والجواب عن هذا أن أهل الأرض في عهد نوح عليه السلام كانوا أمة واحدة، لم يكن فيه أمم مختلفة، وإنما كانوا أمة واحدة. ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يغرقهم بالطوفان حمل نوح معه في السفينة من حمل من كل زوجين ذكرا وأنثى، من كل صنف ذكر وأنثى، فنجا وهؤلاء معه حتى تبقى الخليقة، ويبقى الجنس البشري ويبقى الجنس الحيواني. فلا يرد على هذا رسالة نوح، لأن الأمم لم تكن موجودة في ذاك الوقت إلا أمة واحدة، ولم تكن موجودة أعراق ولا أعراف في ذاك الزمن. إذن هذا الحديث حديث عظيم. خمس، لكن السؤال يقول: هل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في هذه الخمس؟ الجواب لا، ليست محصورة في هذه الخمس خصائصه صلى الله عليه وسلم، وإنما خصائصه كثيرة، لكن هذه الخمس بينها عليه الصلاة والسلام لعمومها لأنها عامة، وهنا وخصائص أخرى قد تكون خاصة في حوادث أحداث خاصة أو لبيان معجزته صلى الله عليه وسلم، وإلا فخصائصه كثيرة، خصائصه كثيرة عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي يليه لا يكفي ما بقي من الوقت للحديث الذي يلي هذا الحديث، لأن الذي يلي باب الحيض ليس كذلك الذي يليه الحيض، لكن نذكر لكم مقدمة يسيرة عن الحيض ثم ننتقل إلى الأسئلة. الحيض يا إخوة المراد به في اللغة السيلان، لأن الدم يسيل من المرأة وكما يسيل الماء، ولهذا تقول العرب حاض الوادي يعني إذا سال. وفي الاصطلاح دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم من المرأة في أوقات مخصوصة، دم طبيعة وجبلة يعني ليس دم مرض، ترخيه الرحم، ترخيه رحم المرأة في أوقات مخصوصة. وقد رتب الله عز وجل على الحيض أحكام، رتب الله على الحيض أحكام كثيرة، منها أن المرأة الحائض لا تصلي زمن حيضها، والصلاة حرام عليها، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. ومنها أن زوجها لا يجامعها ولا يقربها، يقربها لكن لا يجامعها في مكان الأذى، له أن يباشرها وله أن يستمتع بها وله أن يعني يعمل معها كل شيء ما عدا الجماع فإنه حرام عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومن هذه الأحكام أنه لا يجوز طلاق الحائض، يعني طلاق الحائض محرم بالإجماع، لكن الفقهاء اختلفوا رحمهم الله هل يقع أو لا يقع. أما بالنسبة لكونه محرم طلاق بدعي هذا ما في خلاف. ومن هذه الأحكام أنها لا تقرأ القرآن عند الجمهور الحائض، ومن هذه الأحكام أنها لا تطوف بالبيت حال حيضها، ومن هذه الأحكام أيضا أنها تعتد بالحيض إذا كانت ممن تحيض، إذا طلقت تعتد بالحيض إذا كانت ممن تحيض. وأحكام كثيرة رتبها الله عز وجل على الحيض، إذن لا بد من بيان أحكام الحيض. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في أقل الحيض وأكثره، أقل الحيض وأكثر الحيض والسن الذي تحيض فيه الأنثى، متى تحيض يعني، ومتى تقف عن الحيض، متى تيأس من الحيض. هذه أحكام إن شاء الله سيأتي ذكرها ضمن الأحاديث التي سيذكرها المصنف باختصار شديد، ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة. أسأل الله عز وجل إخوة أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الأمراض، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدارين الدنيا والآخرة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. يقول السائل: لا، الحائض ما تخش المسجد إلا إذا كانت عابر الطريق. نعم. يقول السائل: في الحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، فهل المقصود بالالتقاء مجرد التلامس أم الإيلاج؟ لا، المقصود من التقاء الختانين الإيلاج، يعني ختان الرجل وهو مكان إزالة الجلدة، يعني آخر الجلدة، والختان من المرأة، يعني المراد بذلك الإيلاج، أما مجرد الملامسة فقط هذه لا تجب الغسل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من أهل المدينة المنورة وأرغب في العمرة، ولي أقرباء في جدة، فهل يحق لي أن أحرم من جدة؟ لا، إذا كنت ناوي العمرة ابتداء فإنك تحرم من ميقات المدينة، ميقات أهل المدينة. أما إذا كنت متردد في النية لا تدري هل تعتمر أو لا تعتمر، فلك أن تذهب إلى جدة، وإذا عزمت على العمرة تحرم من هناك، هذا إذا كنت متردد. أما إذا كنت عازما على النية ابتداء فأنت تحرم ميقات المدينة، ميقات أهل المدينة، أو إذا أردت أن تحرم بعد ذلك تخرج إلى رابغ وتحرم الرابغ، أو إلى السيل وتحرم من السيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد رجل له من الأولاد الكثير، وخص أحد أولاده في حياته فقال له: ثلثي عليك، ولم يحدد مكان صرفه، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ الذي يجب عليه أن يفعل أن يتصرف في ثلث الموصي حسب ما يعني يقتضيه الشرع، يتصرف في ثلث الموصي حسب ما يقتضيه الشرع. إن كان أوصى بمصارف خاصة، يعني الموصي أوصى بمصارف لثلثه خاصة، فيعمل بوصيته، وإذا لم يوصي فإنه يتصرف في الأمر الذي يراه مصلحة لثلث المال أو لثلث الميت، يأخذ ثلث المال ويصرفه فيما يراه مناسبا ويراه في صالح صاحب الثلث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تحية المسجد في صلاة الفجر مكروهة؟ لا، صلاة تحية المسجد كيف مكروهة؟ إذا كنت الظاهر أن السائل يقصد إذا صلى ركعتي الفجر في بيته وأتى إلى المسجد والصلاة لم تقام، إذا كان هذا قصده فإنه يصلي تحية المسجد. إذا صليت في بيتك ركعتي الفجر ثم أتيت إلى المسجد والصلاة لم تقام بعد، فإنك تصلي تحية المسجد، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا كان قصده أنه يصلي تحية المسجد بعد الصلاة فهذا لا يجوز، إلا إذا كان ما تمكن من صلاة ركعتي الفجر قبل الفريضة فله أن يصليها بعد الفريضة ركعتي الفجر. نعم. يقول السائل: ما حكم الألعاب، ما حكم تعلم الألعاب القتالية للدفاع عن النفس؟ إذا كان مقصود للتدريب، تدريب على القتال، وهذا لا بأس، لأن التدريب كان معروفا من قديم الزمان، يعني تعلم القتال والتدريب على السلاح وهذه الأشياء هذا أمر مطلوب. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك حديث صحيح في أن للصلاة في الروضة الشريفة ميزة على باقي المسجد النبوي؟ لا، ما نعلم حديث يدل على هذا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، هذا قاله عليه الصلاة والسلام، لكن لا نعلم دليلا يدل على فضل العبادة في هذا المكان، فضل العبادة لا نعلم دليل يدل على هذا. نعم. ولهذا ما كان الصحابة يعني يحرصون على الصلاة في الروضة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ذنب جماع الحائض والجماع في الدبر، وما حكمهما؟ الذنب يعني كفارة ذلك التوبة، كفارة ذلك التوبة النصوح. فإذا تاب الإنسان من الذنب، أي ذنب كان، إذا تاب توبة النصوح فالله عز وجل يتوب عليه ويتقبل توبته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال بعض أهل العلم بالنسبة لجماع الحائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار مع التوبة، هكذا قال بعضهم، لكن لو اكتفى بالتوبة جاز، توبة النصوح والندم على فعل هذا الشيء. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع.